وفي ليله قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثه عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فاتته امه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب امي وصلاتي فاقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب امي وصلاتي فاقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال اي رب امي وصلاتي فاقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته وكانت امراه بغي يتمثل بحسنها فقالت ان شئتم لافتننه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت اليها فاتت راعيا كان ياوي الى صومعته فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فاتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شانكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال اين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي فصلى فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من ابوك قال فلان الراعي قال فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا اعيدها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من امه فمر رجل راكب على دابه فارهه مسارة حسنه فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبل على ثديه فجعل يرتضع قال فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابه في فمه فجعل يمصها قال ومروا بجاريه وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت امه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر اليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع الحديث فقالت حلقا مر رجل حسن الهيئه فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الامه وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال ان ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وان هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها. هذا الحديث يتحدث عن ثلاثه تكلموا في المهدي. المهدي هذا هو مكان الصبي حينما يولد جعلوا له هذا يعني معناه صبي قبل ان يختم تكلم ثلاثه. اول عيسى عليه السلام لما ولدته امه مريم عليها السلام وذهبت به الى قومها قالوا يا اخت هارون لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. فاشارت اليه اكلمه لا تكلمني اني نذرت يعني ان لا اكلم اليوم الانسيه فلا تكلمني كلموا. كيف نكلم من كان مجد صبيا؟ عند ذلك قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هكذا مولودي في الوقت نفسه وفي ذلك الوقت هذا الكلام الفصيح كله املى عليهم لانهم يعني اقنعهم وقال لهم انا ولد حلال رزقها الله سبحانه وتعالى من رحمته ولست انا ولد زنا كما كنتم لقد جئت شيئا فريا لا ما ينبغي هذا حرام سبها بهذا. هكذا اجاب هو بالمهدي. واما الثاني فهو جريج هذا الولد الذي تقدم لنا ذكره وقد دعت ثلاثة أيام ثم قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات فكانت امرأة بغية وكانت جميلة وقالوا ويوما تحدثوا عن عبادته وقالوا إن جريجا عابد كذا فلما سمع ذلك